بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن أذكار النوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: قل اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. في هذا من الفائدة أن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بتعلم الأذكار والأدعية الماثورة وحافظ عليها، عليه أن يعلمها غيره، لأن كثيرا من الناس بحاجة إلى من يعلمهم الذكر المأثور، فلا يبخل عليهم، وليكن نهج المسلم كنهج الصحابة. فها هو ابن عمر رضي الله عنهما يأمر رجلا أن يقول هذه الدعوات إذا أخذ مضجعه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وهذا من أحسن الهدايا والتحف التي يقدمها المسلم لإخوانه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون مسائل العلم، يلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيهديه حديثا. قوله: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، هذا الإقرار بالتوفي والإحياء وأنه لله وبيده سبحانه وتعالى جاء مقدمة بين يدي مطلوبه وحاجته، فهو أولا يقر لله تبارك وتعالى بأن الأمور بيده، أنت خلقت نفسي، أي أنت الذي أوجدتها من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو يقر ويعترف لله بأنه هو الذي خلق نفسه وأوجدها من العدم، أي أنت يا الله تفردت بإيجادها، وأنت يا الله تتوفاها، أي تميتها متى شئت، فموتي وقبض روحي ومفارقتي لهذه الحياة بيدك، فالأمر إليك وحدك. قوله: لك مماتها ومحياها، أي موتي لك وحياتي لك ملكا وتدبيرا. ولهذا لما واسى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته في وفاة ابن لها، قال لها: لله ما أخذ وله ما أعطى، أي الأمر كله لله وطوع تصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وعلى هذا يكون المعنى إقرار العبد بربوبية الله وتصرفه في العباد إماتة وإحياء وخلقا وتدبيرا. وقد يكون المعنى: لك مماتها ومحياها، أي أحيا وأموت لك مخلصا قائما بالطاعة أبتغي بها وجهك. وهذا فيه إشارة إلى فعل العبد في مماته ومحياه، أنه يحيا على الإسلام والطاعة ويموت على الإيمان والتوحيد والإخلاص، كما ورد في الدعاء في الصلاة على الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. قوله: إن أحييتها فاحفظها، هذا هو المطلوب وما تقدم وسيلة بين يديه. إن أحييتها، أي إن كتبت لنفسي حياة وفسحة في العمر، فاحفظها، أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها، وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وزاد هنا سؤال الله العافية، قال: اللهم إني أسألك العافية. والعافية شأنها عظيم،